مرحبا، موضوعنا عن الذكاء العاطفي وبالتحديد ضبط النفس والتحكم بالانفعال. وأكثر إشي اليوم بخرب علينا في حياتنا هي انفعالاتنا والكلمة اللي طلعت منا وأذت الآخرين بدون ما نكون مرات مدركين، وللأسف مرات نكون مدركين بس مش مدركين للنتائج والتبعيات. الشاعر بيقول: جراح الطعان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. فقديش مهم انه نتحكم بمشاعرنا السلبيه وانفعالاتنا حتى ما نأذي الاخرين. بيحضرني هون مايك تايسون الملاكم الشهير اللي في التسعينات كان عم بلاكم هوليفيلد وانفعل وزعل وقضم اذن الملاكم الاخر، وطبعا تمت مخالفته ب$3 مليون وحرم لمده سنه من اللعب بسبب لحظه غضب ولحظة انفعال كلفته الكثير. المشاعر السلبية موجودة دائما، لكن التحكم بالانفعال هو بين ايدينا. انا ما بقدر ما بقدر امنع العصافير تطير فوق راسي، لكن بقدر امنعها انه تعشش على راسي. ففي الي دور والي جانب مهم جدا اني اسيطر على هذا الغضب. لازم نعرف انه الانسان بيتكون من دماغين، في عنا الدماغ الانفعالي والعاطفي وفي عنا الدماغ العقلاني. الاثنين دائما يا بيمشوا مع بعض يا بيمشوا بتضاد، لكن كثير مرات الدماغ الانفعالي بيسيطر على الدماغ العقلاني، فعشان هيك بتلاقي الانسان بيغضب وبيثور وممكن يحكي اشياء ويتصرف تصرفات للاسف بيرجع بندم عليها بعدين وما بيكون بكامل ادراكه وبكامل وعيه بسبب سيطره الدماغ العاطفي. فعشان هيك اليوم لما جدودنا كانوا يقولوا لنا عد للعشرة، فعليا من 1 لـ10 10 ثواني يحتاج الدماغ العقلاني لكي يستعيد السيطره على كامل الدماغ من الدماغ العاطفي. عشان هيك اهدى واحسبها صح، ومرة تانية بقول لك عد للعشرة. سقراط بقولنا الإنسان يمكن أن يغضب، هذا سهل، لكن أن تغضب من الشخص المناسب بالطريقة المناسبة وبالدرجة المناسبة وبالتوقيت المناسب فهذا ليس سهل. فعليا هو شيء أنا لازم أشتغله وأعمله في حياتي. بتعرفوا نعرف إحنا قانون الطاقة أنه لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. اليوم أي مؤثر بيجي حياتي بقدر أنا أرد عليه، الكلمة برد عليه بكلمتين، الصاع برد له يا صاعين، سهل جدا في بشريتنا وطبيعتنا. لكن إذا عندي القدرة اليوم أحط خياري بين المؤثر وبين رد فعلي، راح تشوفوا أن ردود أفعالنا راح تكون مختلفة كليا. عشان هيك بقول لك بصراحة استرخي، هدي أعصابك، مش محرز الحياة، ما تسمح لأي إنسان يفوت براسك يسرق سلامك ويطلع العاطل اللي موجود فيك من ردود أفعال سيئة أو سلبية. ما تسمح لأي إنسان، اللي بيسوء هو أنت واللي بتحكم في حياته هو أنت. هدي أعصابك، مارس الرياضة، روح اعمل شغلات أنت مش متعود تعملها حتى تقطع الروتين اللي بيوصلك للتوتر. واحدة من أهم الشغلات اللي أنت لازم تعملها اعرف وين المؤثر عم يخبط عليك وعماله يوصلك لهي المرحلة اللي ممكن ما ترجع فيها بسهولة. هون لازم تتوقف وتتراجع، ما تستنى على حالك، اعرف وين المؤثر بيجي، تعامل معه وتراجع في الوقت المناسب. مرة تانية، هاي مش سهلة ومش تلقائية لكنها مش مستحيلة ومش صعبة. العملية بدها تدريب، العملية بدها شغل على نفسك، وهذا جزء من إدارتنا لذواتنا اللي هي مكون أساسي ورائع جدا وهام في حياتنا في مجال الذكاء العاطفي. برجع بقول مرة تانية، هدي أعصابك، وزي ما في يوم الأيام شعار بيبسي كان: طنش تعش تنتعش. وزي وزي شيء من كل شيء.